صفات الله الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هل الخلة صفة؟ ذكرها ابن تيمية في الفتوى الحموية نقلا عن بعض العلماء، فهذا العالم يقول أنها صفة، فذكر الخلة أنها صفة. طبعا ابن تيمية ما عقب عليه، كما أنه لم يعقب عليه عندما ذكر أن لله من الأيدي الشمال، فحببت أن أسأل على هذه المسألة. والله ما عندي رأي الآن، ما عندي رأي، وإن شاء الله فيما بعد ذكرت. الله يا رب. السلام عليكم.